تعودين على برنامج بيتي الثاني وتعودتوا على صوت ضيفتنا العزيزة الدكتورة نوار سليمان، صارت معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، سعد أوقاتكم. حضرتك اختصاص تربية ودائما بنسألك بالمواضيع والقضايا الهامة، وبيكون عندك الإجابات وال يمكن فينا نقول والشرح السهل. ما يصير قلق الأهل. صحيح دكتورة، اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، هو دور الأسرة في غرس الانتماء، انتماء أو حب الوطن بنفس الطفل، دور الأسرة والمدرسة. بداية شو هو الانتماء؟ هلا هو الانتماء نفس الانتماء اللي بناخده إذا بتذكري بالرياضيات لما نكون صغار وقت بنحط الرسمة داخل الدائرة وخارج الدائرة، يعني أن تكوني أنت جزءا من مجموعة، مجموعة من البشر من الأشخاص بيشتركوا بمفاهيم معينة بأفكار معينة. يعني أنت عندك الانتماء العائلي، هو أنواع كتير، عندك الانتماء للعائلة، عندك الانتماء للأسرة، عندك الانتماء للطائفة، عندك الانتماء للدين، الانتماء للوطن، الانتماء للقومية، كله بيحدد هويتك بهيدا الجانب، هويتك العائلية، هويتك المدنية، هويتك الإنسانية، هويتك حسب الوطن اللي أنت تنتمي له. فإذا في أنواع كتير كمان للانتماء. إذا هي بتتدرج خلال مراحل التربية، بس بداية بأي مرحلة منبلش نوعي الطفل على أهمية بلده؟ يمكن لما يبلش يعرف أنه أنا سوري، يعني أيمت لازم نبلش نعلمه بداية ببلده شو اسم بلده، ولا بداية بالحارة أو المدينة وبعدين للنطاق الأوسع؟ هلأ السؤال كتير حلو وكتير متشعب الإجابة عنه. هلأ الحقيقة هي فكرة الانتماء كفكرة مجردة ما بيقدر يستوعبها الطفل لعمر معين، ولكن هو الانتماء شعور، شعور أنا بحب هالمدينة، بحب هالعائلة، سعيد بمدرستي، سعيد بمدينتي، سعيد أني أنا أقوم بدور معين إيجابي، نظف مثلا الشارع، نظف المدرسة، الورقة اللي بإيدي كبة بمكان معين، بيبدأ قبل مفهوم الوطن كوطن، بمعنى أنه أنا ضحي بسبيله أو هذا بهمني كتير أو بحبه كتير، فبيبدأ بشعور قبل بالسعادة بالمكان اللي أنت فيه، قبل ما يتدرج للفكرة أنه أنا أنتمي إلى هذا الوطن وأنا مستعد للتضحية في سبيله. تمام. هلأ دكتورة، بداية عم نشوف انه ما عاد بقى في هاللحمة بين الاقارب، وما عاد في، يعني مثلا ممكن اذا بدك تطلبي من طفل انه نروح بيت جدك او مثلا بيت عمك، لا ما بدي، يعني بيصير يتململ. هل ترى من هون تبدا يعني انه انت لازم تعرف انه في شيء اسمه سره الرحم، سره الدم، بيبدا من هذا المجتمع من الاسره؟ هلا السؤال كتير حلو. الحقيقة هذا موضوع مختلف شوي عن الانتماء للوطن، ولو انه جزء منه هو بمعنى اخر، ولكن نحن لما بدنا نخلي نقوي علاقة الطفل بعائلته وبأجداده وبإخواله وعمامه والقرية خلينا نقول او المنطقة اللي هو فيها، الام عادة ما بتنتبه، بتعطي مثلا نقد للأهل ونقد للعائلة ونقد لبيت الجد مثلا نفترض، أو نقد للمدينة اللي هي فيها، وبترجع بتقول لهم أنتوا لازم تحبوها أو لازم أنتوا تروحوا لبيت جده. لما أنت بتحكي نقاط سلبية على بيت جدي، على بيت الجد، سواء أهلك أو أهل زوجك مثلا، هذا على سبيل المثال، وبترجع بتقولي للولد لا ماما أنت لازم تحب جده، ما بيزبطوا مع بعضهم. يعني أنت لما بدك ابنك يحب بدك أنت تحبي، بدي يشوفك انت فعلا سعيده لما انت عم تروحي لبيت جده، فهو بيصير سعيد ايضا. بالاضافه لانه صار في مفاهيم نحن عنا كتير بهالعصر هيدي عم تتغير، صار في انفصال كتير، يعني العائله مشغوله كتير بهمومها اليوميه، صار اوقات التلاقي العائليه كتير ضعيفه وعم يكون فيها اشكالات كتير. اما قبل كانوا يعيشوا مع بعض، يعني كان في اكثر تواصل، وقت العلاقه بين الطفل والعائله بدها وقت حتى تتشكل، ما بتتشكل بأوقات محددة. صحيح. يعني أنت لما بيشوف الولد بيت جده، سواء أهل الأم أو أهل الأب، لمرة بالأسبوع أو مرة بالخمستاشر يوم أو بعد مرة بالسنة، كتير صعب صار يعني التواصل خلينا نقول والتشكل العلاقة القوية بيناتهم. يعني بدك وقت، بدك زمن، وبدك فاعلية أيضا. هذا الحكي للأشخاص اللي عايشين جوا البلد، منلاحظ المغتربين إن كان أصدقائنا ونشوف كيف صورهم هنن وأبنائهم، كتير بيعززوا عندهم قيم الوطن، بتشوفيهم يعني بيحدثون كتير عن مناطقهم، بيشرحوا لهم بصور، يمكن لأنهم بعاد دكتورة بيقوموا بهذا. كتير حلو هذا السؤال، لأني أنا جربت الإحساس فيه تماما. هل أنت لما بتسافري لبرا بتصيري خلينا نقول موجهة أكثر من الآخرين نحوك، بتحسي بالغربة الحقيقية أكثر، فبتتذكري أكثر الوطن، فبتوجهي بشكل أكبر وبتنسي القصص السلبية، بتصيري بس تتذكري النقاط الإيجابية. صحيح. يعني ما عاد تتذكري الأشياء اللي زعجتك، بتتذكري الأشياء الحلوة. وأنت هنيك دائما وين ما بتروحي بسألوكي أنت من وين، شو عاداتكم، شو بتعملوا هون، شو بتصيري انت اكثر تفكري بالقصص اللي انت جوا بالحقيقه جوا ما كنت تفكري فيها، وبيكبر الوطن بعيونك انت وبرا اكثر حقيقه. خلال 5 سنوات انا عشتهم بعيده عن الوطن، كثير بتحسي بهذا الاحساس خلينا نقول الراقي جدا نحو بلدك. بتصيري تتذكري بتمرق الاعياد مثلا وانت لحالك، بيروحوا على عيد الام، بيروحوا اللي انت ضمن البلد بجوز انت متململه منها، برا بتكوني مشتاقتي له مثلا، بعطل للسبت والأحد وين بدك تروحي بتاخدي الأولاد على الحديقة؟ أنت ما في عائلة، ما في بيت جد، ما في كذا. ساعتها أنت هون بصير عندك وجهة مختلفة الحقيقة. يعني نعم. لازم نبذل المجهود مثل اللي عم يبذلوا الأشخاص اللي لازم نشوف بنفس الرؤية. لازم تماما. نشوف حلو كتير. طب بالنسبة للنقد اللي ممكن يطلع يعني منا بطريقة غير مباشرة مثلا أو غير مقصودة، لما نحن ننتقد شيء مثلا أو شخص، ليش الحدائق هيك مثلا هون ما نزبطة أو كذا مثلا، بتلاقي أنه ممكن يأخذ الطفل فكرة مثل ما قلتي، ممكن بس الواحد يتغرب يلاقي أنه لا كل شيء أنا ببلدي جميل، وما بيصير كتير الواحد يعلق على شغلاتك. نحن كمجتمع بتلاحظي كتير يعني عنا تقييم أقل لحالنا أو لبلدنا. يعني دائما نظرتنا نحو الغرب أفضل، نحن كأشخاص من نشعر دائما انه برا متطورين اكثر، برا افضل، فنحن بنحس انه هالحكي بنحكيك دائما بال اثناء حياتنا اليوميه مع الاطفال، انه هي الحدائق برا اكثر، ليك هالصور ما احلى، يا ريت فينا نروح. هذا الشيء بينتقل نحو الطفل. هلا لما بتسافري انت بتشعري انه برا كلهم بيشتغلوا اكثر ضمن البلد، يعني بتلاحظي مثلا طلاب المدرسه بيساعدوا اكثر بتنظيف المدرسه. صحيح. بتنظيف المكان، هذا كله احيانا ما بينتقل لعنا، بينتقل بشكل كتير جزئي. احيانا كانوا يرددوا امثال ايام زمان، يعني زيوان بلد ولا حنطه جلب، كان في امثال بالفعل اذا بيفكر الواحد فيها هي كثير بتعزز حب الوطن. هلا مثل ما ذكرت غرام، في تأفف، بتلاقي الولد عم يسمع دائما شكاوى برا غير، برا صح. غير هذا كثير بيأثر للاسف. حلم الـ الـ الكمال يكمن برا. صح، يعني ضروري جدا دائما نسمعهم هالاقاويل هيدي او نعرفهم بشخصيات تاريخيه مثلا طبعاً. سوريه بينرفع الراس فيها. صحيح. الوطن يبني شبيه الام، إن رادت ترضع وتفطم، إن رادت توهب وتحرم، بأي حالة اسمها الأم. الوطن يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عبر الدم، لما نموت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهم. الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان، الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان. الوطن يبني ما هو لفلان أو لفلان وابن فلان، الوطن يبني ما هو طابع ولا هاتف ولا عنوان، الوطن يبني ما هو سايب يصير بلحظة مجنونة لأي من كان. الوطن للي جذورة مثبتة بتاريخ يتزاحم مع الأزمان، الوطن للي يخلي الصحراء مخضرة ويزرع بالصخر بستان، الوطن للي سما حتى وصل مرحلة إنسان، الوطن ساكن عشق بينا ولو غبنا، الوطن للي بنى اللبنة على اللبنة، الوطن للي لأجل الرة نذر نفسه ورخص بابنة، الوطن للي يرد الغارة بالغارة، على الله توكل وجابة أبد ما تنطفي نارة. الوطن يبني رقم واحد وبعد مية يجي العالم، الوطن ناموس للي يخجل، بنهايتها الوطن يبني الوطن عرض البني آدم، عرض البني آدم. طبعا جميلة جدا وبتختصر كتير. الله يرحمه معاني قديه مهم احترام الأنظمة والقوانين قدام الولد ليفهم انه واجبه هو يحترم كمان هالقوانين. هلا حطيتي عنوان كتير مهم، هو شكل من اشكال الانتماء، احترام القوانين ضمن البلد، ضمن المكان اللي انت فيه، هو شكل من اشكال انتمائك لهيدا البلد. لما انت بتخالفي، لما بتشجع الطفل على المخالفه، لما ما بيكون في انظمه اساسا، يعني احيانا بعض المدارس بتفتقد للتنظيم، بعض الجامعات بتفتقد للتنظيم، هيدا كله بينفر الطفل، بيشعره بعدم الانتماء. احيانا في قوانين ضمن الجامعات والمدارس وحتى الروضات غير قابله للتطبيق، يعني احيانا بيطلبوا طلبات حقيقه ما انا موجوده وما انا مؤهل، مانك مساعد الطفل انه يطبقها. هذا الشيء كمان بيألم الطفل وبيخليه، خلينا نقول انتمائه سلبي، يعني بمعنى ما يشعر للانتماء للبلد اللي هو فيه. كثير مهم الانسان يطبق القوانين، اساسا يفترض يكون في قوانين قابله للتطبيق، احيانا في قوانين غير قابله للتطبيق، خاصه شبابنا بفتره المراهقه كثير بينفروا، يعني لما بتطلبي اشياء كثير صعبه كثير مستحيله، ما في تشجيع للطفل، ما في خلينا نقول اشياء اخرى. يعني انت قانون المدرسه مثلا الطفل ما انه جاهز له، في قوانين رياضيه، في قوانين موسيقيه، في اشكال اخرى بيشعر الطفل فيها بالنجاح وبالسعاده وبالتقدير، هذا بيقوي عنده الانتماء للوطن وللمكان اللي هو فيه. طب بالنسبه للمدرسه، اذا بنقول كمان هي مثل البيت الثاني، يعني البيئه الثانيه اللي بينتقل عليها، شو الواجب المفروض على الكادر التعليمي؟ هلا أن يوجه فيها المدارس هي أول سلم للانتماء الوطني، بمعنى الانتماء خارج العائلة. تمام. لأن الطفل بشكل عام خلال حياته مع العائلة بتتشكل علاقة كتير قوية وبيحبهم، يعني لو بعد عنهم، لو بيقول لك إنه بدي هج وبدي يروح وبدي سافر وما بدي أرجع أشوفكم، بس هو لما بيروح أول سنة بيرجع بيشتاق وبيحب، يعني مستحيل ينسى العائلة. هلا المدرسه هي اول خطوه للشعور باكبر من العائله، للانتماء اللي هو اكبر من العائله. نبدا من تحيه العلم، من كل شيء. نعم. حتى من معنى تحيه العلم الصباحيه هي لها معنى كتير كبير. نحن احيانا لما بنلزمها بواجب او بتقدير غير مفهوم للاطفال ايضا كمان بتشكل نقطه سلبيه. لازم ترتبط عنا تحيه العلم بهي المكان، يعني مثلا لما بتحطي تحيه العلم بغنوها الاطفال، لما بتكون مع صور مثلا للمناطق الأسرية أو للشهداء اللي موجودين بالمنطقة أو بالحارة أو بالمدرسة نفسها. نعم. اللي هن. نعم. كتير موجودين فيها بتشكل قيمة أعلى لألون. لما هن بيفهموا معانيها بتتشكل قيمة أعلى لألون، بمعنى أنه أنت يكون الرمز اللي هو تحية العلم اللي هي رمز الوطن تكون مفهومة للأطفال أكثر، خاصة لعمر صغير، يعني بيرددوه أحيانا وبيبدلوا بعض الكلمات دون ما يعرفوا شو أحيانا إيه بتحسي في بعضهم طبعا مو الكل، ولكن هذا بيأثر أيضا على نظرة الانتماء للطفل للمدرسة. دكتورة، منلاحظ أنه الأطفال صارت مغروسة بصراحة بدمهم لما مثلا بيحيوا العلم، بيطلعوا مثلا على العلم المرفوع فوق المدرسة. لما بنكون مثلا بأماكن معينة أو بمركز ثقافي ومثلا بيكون في فعالية معينة وبيحطوا تحية العلم، تلاقي أولادنا فورا انطلقوا إن هاي أنا الأغنية بعرفها وأنا قادر إني، يعني معناتها بالفعل في شيء تحرك داخله. هو الرمز موجود ورمز كتير له معنى. تمام. عند الأطفال، ولكن لازم دائما يترافق بفهم ويترافق بأحاسيس أكتر بيثبت، يعني بمعنى الطفل لما بياخد الكلمة لحالة بدون ما تترافق بمعنى بمفهوم بحتى تقدير لأنه هو رفع العلم لو هو قدم التحية بشكل جيد، بهذا بيقوي عنده هيدا الانتماء لهيدا الرمز لهيدا العلم. يمكن كمان بالمدرسة دكتورة بمنافسات الطلائع لما بيكون على مستوى يمكن الفرقة، بعدين على مستوى المحافظة، ما بعرف بالضبط كيف، بعدين على مستوى القطر لما بيفوز ولما بيصيروا يطمحوا لل بأي منافسات يطلعوا بمنافسات. نعم. على مستوى العالم إنه أنا بدي أرفع اسم بلدي وبدي أهدي نجاحي لبلدي، هذا أدي كمان مهم للطفل. هلا هو هذا بيحمل عدة جوانب، لأنه أنت عم تعملي منافسة علمية وهي تحمل معنى وطني، عرفتي كيف؟ فهو هذا الموضوع بيحمل جانبين كتير. فهو الطفل هون بيتوصل له رسالة إنه يفترض ينجح تعليميا لأنه بيمثل هيدا البلد، هاي الفكرة الأساسية اللي بتنطرح من مفاهيم الطلائع، ولكن بده عمل أكثر على المستوى خلينا نقول النفس الروحي، النفس الحركي للطفل أو النفس الروحي، بمعنى أن الطفل فعلا يستوعب أنه هيدا التمثيل أو هيدا العلم هو بيمثل هيدا المكان اللي هو فيه. يعني ربط مفهوم الوطن بمفهوم العلمي بده أكثر شغل وعمل. يعني لازم كمان نفرجي أبنائنا صور لأبطال الجمهورية أو أبطال على مستوى العالم، سوريين نحكي لهم عنهم، هل هو من واجبنا أو هيدا هنهم بيقدروا يوميا يعني بطريقة غير مباشرة يوصلهم؟ لا، هو واحدة من الأشياء اللي بتقوي الانتماء للبلد وللمكان هي معرفة تاريخه، معرفة الأشخاص اللي كانوا لهم دور كتير كبير فيه، حتى يكون الطفل أكثر خلينا نقول يكون عنده حافز أنه يشتغل ليكون واحد من هدول الأشخاص. معرفتنا للتاريخ كتير مهمة وتشخيص التاريخ أكثر، يعني زيارة الأماكن الأثرية، زيارة الأشخاص، زيارة القبور القديمة، تقديم الطفل خلينا نقول لعب الأدوار، بمعنى مثلا خلي الطفل يمثل هيدا الدور بمسرحية كمان كتير بيعطيه إحساس ضمن الصف كمان، أو هو يقوم مثلا يلبس يقدم لباقي رفقاته اللبس والشخصية وكل شيء بيتعلق بهيدا الشخصية. هذا الحكي كله دكتور هلأ كتير موجود، هل يا ترى بمرحلة ما قصرنا لحتى وصلنا اللي وصلنا له؟ يعني حسينا بمحلات انه كان في يمكن تخلخلت شوي قيم الوطنية عند البعض، هل يا ترى هذا السبب ممكن انه كان في تقصير من الأسرة، تقصير من المدرسة، تقصير من البيئة الضيقة؟ لا، هو الحياة لما بيبدي واحد اي شيء او اي اغراء على وطنه. هلا لا، هون اذا بدنا نرجع نحط ايدينا على الغلط او نأشر باصبعتنا على الاغلاط، هلا بقدر اقول بوجود عدد كبير من الشهداء كانت الاخطاء قليله شوي، ما كثير، لانه بتلاحظي انه الشباب حتى من اول بدايه الازمه حتى تاريخه وهن المؤمنين كثير بالوطن لدرجه التضحيه بشكل يعني رايحين وعارفين لوين رايحين وبوصوا، يعني بيعطوا توصيات شو لازم ينعمل وشو الصوره، وبيختاروا الصوره الوطن حاط وبيختاروا القبر وبيختاروا كل شيء. فهذا خلينا نقول في جانب كثير كبير. الخلل اللي كان انا برايي الشخصي طبعا هذا ما يعني بده أكثر مؤسسات أو أكثر عمل أكثر عمل يعني أكثر. ولكن بين قوسين بقدر أقول كان في بمرحلة الشباب بداية إشكال، يعني لأنه أنت عندك العمل الاقتصادي أو العمل الحياتي بيعزز عندك الانتماء. لما تكوني أنت مثلا مخلصة جامعة ما عم تلاقي شغل، عم تعتازي المصروف اليومي مع مصروف المواصلات من حدا، هالشي بيطول وبتزداد بتفاقم عندك المشاكل. بينما بتشوفي بشخص مثلك تماما بمنطقة تانية عايش بنفس شهادتك عايش أمور مرتاحة، هذا الشيء بيألمك كتير وبيخلي الانتماء عندك يضعف، لأنه هو الانتماء قيمة وشعور بيتغير مع الأيام. فأنت قد يكون عندك الانتماء لمرحلة معينة كتير منيح، ولكن لما بتبلشي انت مثلا تحصيلك الشهر بتشتغلي كل الشهر مثلا ما فيك تشتري بيت، هون بيضعف للاخرين بتصير نقطه. هي انا برايي الشخصي البحث انه هيدا هو الاشكالنا نحن، انه شباب عم يطلعوا للحياه ما في اي احتضان لهم لمشاكل شخصيه. رح نتوقف مع فاصل نرجع دكتور. مالي ليه احب واقدر نار العشق نار تحرق حالي دكتورة. بنرجع للانتماء بقى، كنا عم نحكي هلا تحت الهواء انه عم تحكي حضرتك انه في عوامل ايجابيه بتعزز الانتماء لدى الاطفال. في عندك عوامل بتزيد وعوامل خلينا نقول بتنقص او بتزيل هيدا الشعور بالانتماء. عندك العمل التطوعي كتير بيعمل دور ايجابي، وخاصه بالمراحل العمريه الصغيره. الصغيره صح، يعني مثل الطفل مثلا لما يكون لعبه ما بده اياها، انت شايفتيني ما بده اياها، قلت طب ماما تعال رح نعطيها مثلا لناس ما عندهم لعبه او الاطفال ما عندهم لعبه. هاللحظة اللي الطفل بضب فيها لعبته وبيروحه بيعطيها لشخص محروم من هاي اللعبة، ما تتخيل قديش بتأثر فيه، تعمل عنده إحساس بالانتماء، إحساس بالإيجابية، بتصير أشياء غالية عليه أكتر، بصير يحب يعطي لأنه العطاء فيه سعادة جدا، فيه سعادة وفيه تعزيز لقيمتك أنت الشخصية ولقناعتك بحياتك. نحن كتير منفتقد لتنظيم العمل التطوعي. هلأ صار في عمل تطوعي عند الكبار والشباب، بس ما زلنا بحاجة لعمل تطوعي عند الأطفال الصغار، يضبوا لعبهم يضبوا ثيابهم ويروحوا يعطوها للإس أو إس أو يعطوها للأطفال الأيتام يروحوا على مراكز اللي فيها أطفال أيتام أو للأطفال المتشردين، بإيدهم يضبها بإيده ويروح بإيده يعطيها لهذا الطفل. كتير بتعطي للطفل طاقة إيجابية، بتساعده على أنه يفهم حاله أكتر، وبتساعده على أنه يقدر الأشياء اللي معه أكتر لما بيشوف الطفل الآخر قديش انبسط فيه وقديش صار يلعب فيه وقديش صارت هاي اللعبة غالية عليه. يعطي أكل، يضب يعمل سندويش ويروح يعطيه للأطفال آخرين. أي حركات صغيرة بسيطة ممكن كتير تساعد، يضب قسم من المصروف مثلا يعطيه للآخرين للأطفال اللي بحاجة. هذا بيعمل عندك إحساس بالانتماء أكتر، وإحساس بغلاوة المكان أكتر، وإحساس بإنك إيجابية أكتر. هلأ بنرجع منقول إنه بس العطاء لحاله، لا، هو تقدير العطاء أيضا. يعني مثلا لما منروح نحن على مدرسة ومننظم بطاقات التطوع ومنشوف هدول الأطفال اللي تطوعوا أكتر واللي اشتغلوا أكتر واللي حضروا أكتر أشياء، ممكن عفوا تعطيهم شيء إيجابي أكتر، فهذا بيعزز نقطة أكتر. نحن أنا مشكلتنا الثواب والعقاب غير موجود غير محدد. يعني أحيانا أشخاص بيشتغلوا كتير نتائجهم بتكون قليلة، وأشخاص بيشتغلوا قليل بتكون نتائجهم كتيرة. لازم كتير عند الأطفال نطور موضوع الثواب والعقاب والتعزيز على الأشياء المهمة. فإذا العمل التطوعي خلينا نقول بالمختصر كتير بيساعد كإيجابي. الوضع الاقتصادي الجيد بمعنى العمل، تعزيز دور العمل عند الأطفال. هلا بالدول المتطوره كل الاطفال بيشتغلوا من عمر صغير كتير. يعني خلينا نقول من صف السابع والثامن بيعملوا سي في بالمدرسه وبيبداوا يشتغلوا بالمدرسه. شو بيساعد هذا؟ اكثر نقطه بيساعدها على انه الطفل يفهم باقي المجتمع، يحس له دور وينبعد عن نقاط الفراغ. الفراغ كتير بيأثر سلبيا. ليش؟ لانه انت لحظات الفراغ او ساعات الفراغ الطويل عند الاطفال، وخاصه اطفالنا بالصيف، بتلاحظي 3 شهور او 4 شهور الطفل ما بيعمل شيء، لابسه جل دوره، ما بيتعلم شيء، ما بيعمل اي شيء. احيانا كثير منهم نلاقيهم بالشارع. بالضبط. يعني هذا بيقلل احساسهم بالانتماء. شعور الفراغ بيخليك تلجئي لاشياء اخرى. صحيح. مثل التدخين، ادمان مثلا التلفزيون، ادمان الاكل الغير صحي، ادمان النوم، ادمان العلاقات غير جيده، ادمان وسائل التواصل الاجتماعي. هذا كله بيؤدي الى نقاط كثير سلبيه، خلينا نقول بالعلاقه بالوطن وبالمكان اللي هو فيه. هلا حكينا عن الاشياء اللي بتعزز وذكرنا بعض الاشياء اللي ممكن تسيء، شو كمان ممكن ياثر كمان على شعور المواطن عند الاشخاص سواء الكبار او الاطفال؟ هلا في عندك كثير حياه يوميه تفاصيل، ممكن عندك تعرض الانسان بشكل كثير مؤذي لسرقه كثير كبيره او لقتل او لحوادث مؤلمه جدا ضمن العائله او بالنسبه له شخصيا. هي كثير بتاثر اذا ما تم، خلينا نقول، ما اخذ حقه، بمعنى انه بمعنى ما كان ما حشعر انه في اجراءات معينه لتحميه هو كفرد. ما بيتعلق بس بشغلات بسيطه، لا بيتعلق بامور كبيره. احيانا بيروح بيتك، احيانا تروح سيارتك، احيانا لا سمح الله بينقتل او بيسترشد حدا من الاشخاص. وفي شفنا كثير حوادث مؤلمه هي الحوادث، وبتشعري نفسك انه ما حدا مهتم فيكي. ليش بنقول نحن هون دول الجمعيات؟ الجمعيات الاهليه اللي بتهتم بكل شيء، بتهتم بالمطلقات وبتهتم بالارامل وبتهتم بالاطفال اللي بلا اهل وبتهتم بالنساء المنكوبين والرجال المنكوبين والحوادث. الجمعيات هي بتحسسك انه في حدا عم يهتم فيكي بقلب بلدك. هذا كثير بيعزز انتمائك. ليش نحن ما بنشوف ولا مره مثلا حدا كندي او حدا امريكي ضابط شنطته جاي لعنا؟ ليش نحن دائما باقل مشكله صغيره بنضب الشنطه وبنمشي؟ هي نقطه كثير مهمه لازم ننتبه لها، لانه هنيك دائما في حدا بدق الباب وبيقول لك كيفك، في حدا من جمعيات المسؤوله عني. مثلا العجزه لكبار السن، بتلاحظي ما في اي نشاطات هون بتقوي لهم علاقاتهم او بتقطع لهم وقت الفراغ، او اذا مرضوا او احتاجوا لدواء ما في حدا بدق الباب وبيقول لهم كيفكم، نحن عم نسال عليكم. هذا الاحساس البسيط هو كتير بيأثر وبيقوي عندك الانتماء للبلد اللي انت فيه. هو في نقص، يعني ما بيخلق أمر، ما في بلد ما في نقص طبعا 100%. لكن نحن عبر صفحات الفيسبوك وبعد الأزمة اللي صارت عنا، لما بنقرأ كتير انه في ناس كتير مغتربين وصاروا كتير كتبوا انه لا كان بلدنا أفضل، يعني كان في نواقص، كان في أخطاء، لكن الأجمل كان بلدنا. كان في كتير أمور يعني بتخلي الواحد يعزز مكانته بالبلد. طبيعي أكثر. هلا انت عندك دور العائله ما زال دور كثير قوي. انا بدي اكد انه من خلال حديث حضرتك انه الاسره وشو تمام. بتزرع الاسره بالطفل، والمدرسه نفس الشيء، ممكن على الكبار يخليه امور معينه ما كثير يدقق عليها. هلا مو قصه الفكره تدقق، هو الفكره يكون له دور حقيقي وبلش يشتغل. يعني هو بدل نحن بتلاحظي اطفالنا او مراهقين بشكل خاص كثير عندهم مهاره بوضع الايدين على النقط او وضع الاصابع تاشير على الغلط، ولكن دائما وشو اللي بنشتغل نحن، شو بنعمل؟ طب انت الشخص اللي بيقول لك انه انت مثلا ما في تقدير للكبار بالسن، طب انت عم تقدر كبار السن مثلا؟ هذا التوجيه كثير بيساعد على الاطفال، على تربيه الاطفال. هلا عندك العائله كثير دورها، حتى هذه اللحظه ما زال دور التكافل العائلي موجود بالرغم من كل الالم اللي صار وبالرغم من كل المحن وكل الاشكالات اللي موجوده ضمن مجتمعنا الصغير، ولكن ما زال هلا لما بيصير لا سمح الله واحد معه اي اشكال، أخوه أخته أمه وأبوه دائما بيكونوا وحتى بيدفعوا مصاري وبيعيشوا الأولاد. بتلاحظ كتير في أطفال أزمة عايشين عند بيت جدهم بشكل كامل. يعني ما زال عنا هو اللي عم يسند المجتمع وعلى عم يحافظ على القيم هنن العائلة الصغيرة ما زال حتى هاي اللحظة. حلو، لازم نحافظ على الأشياء الحلوة والقيم اللي طبعاً. بالفعل الجميل اللي عنا إياها من قبل. يعني في قول مشهور لمحمود درويش يقول لي جدي دوما بأن حيفا أجمل مدن العالم. أنا لم أرى حيفا وجدي لم يرى أي مدن العالم. يعني بالفعل على الأجداد دايما كلمة دايما بيرددوها، ما في أحلى من هالبلد، ويمكن لازم نسمعها دايما للأجيال الجديدة. هلأ طبعا هي تعزيز القيم عند الأطفال كتير مهم بنشأته، لأنه أساسا بتلاحظي الطفل اللي عنده انتماء قلق لبلده، انتماء غير كامل لبلده، بضل عنده هو شعور بالقلق، بتلاحظي مانه سعيد مانه مرتاح. لانه انت اللي بيعطيكي هاي القوه انك تكوني سوريه حقيقيه لتطلعي لبرا وتقدري تكوني كويسه. بس عندك انتماء قلق لبلدك ما بتقدري تكوني مستقره باي بلد كان. يعني هو السفر او الترحال ما هو هروب من شعور الانتماء ابدا، هو البحث عن انتماء اخر بس ما بيتحقق. الانتماء اللي بيقدر يعيش برا بشكل جيد هو الانتماء القوي لبلده، بيقدر يعيش سوري تماما، بيعيش سوري بس برا، بيعيش سوري بكندا، بيعيش سوري بالمانيا، بيعيش سوري بفرنسا، بيكون انتماءه قوي لبلده حتى يقدر يكون كويس برا. شكرا كثير لك دكتوره، دائما بيخلص الوقت معك بسرعه، اعطيكي الف عافيه. بلادي من حلاها الكل غارو، لبسها المجد اكلي الغارو، لك عليها كل ما العدوان غارو بدن يحسبوا مية حساب. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلن، وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلن، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، اذا بعدهم ما فهموا حلهم انك اكبر منهم كلن. وطني بدي اياك مغلط بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيولة. مغلط بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. وين فكروا أرضك يحتل ركعة وعطرابك ويزل، وين فكروا أرضك يحتل ركعة وعطرابك.